بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ قال الجواب: هي على 3 أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. نعم، أنواع الدلالات 3: دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على كامل معناه، وهو دلالته على الذات والصفة. إيش معنى دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على كامل معناه. إيش معنى كامل معنى هنا؟ ما يشمل الذات ويشمل الصفة. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه. إيش معناه؟ يعني دلالة اللفظ على الذات على حدة وحدها، ودلالة اللفظ على الصفة وحدها. وأما دلالة الالتزام فهو دلالة اللفظ على أمر خارج عنه، دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه. هذه أنواع الدلالات 3. قال رحمه الله: ما مثال ذلك؟ قال الجواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتقة منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنبلا وعلقما، وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. ذكر مثالا باسم الرحمن الرحيم. فاسم الرحمن يدل بدلالة المطابقة على ذات الله وعلى صفة الله عز وجل، وبدلالة التضمن يدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها، يدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها. الدلالات 3. ومثل المصنف رحمه الله باسم الرحمن وباسم الرحيم، فهو يدل بدلالة المطابقة على الذات والصفة، على ذات الله عز وجل وعلى صفة الرحمة، ويدل بدلالة التضمن على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها، ويدل بدلالة الالتزام على ما ذكر المصنف رحمه الله من الحياة والقدرة. يعني يلزم إذا كان رحيما أن يكون حيا وأن يكون قادرا. وهكذا مثل العلماء بصفة باسم الخالق، فإن اسم الخالق يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى الصفة، وهي صفة الخلق، ويدل بدلالة التضمن على ذات الله وحدها وعلى صفة الخلق وحدها، ويدل بدلالة الالتزام على أن الله سبحانه وتعالى يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما وأن يكون قديرا، فلا يمكن أن يخلق هذه المخلوقات كلها على هذا الوجه البديع والسر العظيم والنظام يعني الدقيق وهو غير عالم وغير قادر، لا يمكن هذا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انظروا كيف ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. يعني ذكر صفة الخلق وأنه يلزم من هذه الصفة أن يكون الله سبحانه وتعالى قديرا، وأن يكون الله عز وجل عالما أو عليما، قد أحاط بكل شيء علما. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم إلى آخره. يعني أن أسماء الله عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء غيره فإنها أعلام مجردة. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء غيره فإنها تعتبر أعلاما مجردة. فالله عز وجل إذا سمي بالسميع ففيه صفة السمع، وإذا سمي بالبصير ففيه صفة البصر، وإذا سمي بالقدير بالعزيز بالرحيم إلى آخره، بخلاف أسماء غيره فإنها أعلام محضة، أعلام مجردة. فكما ذكر المصنف رحمه الله قد يسمى حكيما وهو جاهل، ويسمى حكما وهو ظالم، الحكم بمعنى العدل، ويسمى عزيزا وهو ذليل، ويسمى شريفا وهو وضيع، يسمى كريما وهو لئيم. يعني لا يشترط في كل من اسمه شريف أنه وضيع، يعني يقول أنه لا يلزم تضمن هذا الاسم لهذه الصفة، وإلا أحيانا ينطبق، فلان ما اسمه يقول صالح وهو فعلا رجل صالح، فلان ما اسمك يا أخي قال اسمي شريف، وتسأل عن نسبه وإذا هو من نسب شريف، أيش ما اسمك قال اسمي كريم وهو فعلا صفته الجود والسخاء والكرم، لكن يقول أنه لا يلزم، لا يلزم، قد يتضمن وقد لا يتضمن. فأعلام المخلوقين أعلام محضة ومجردة، لا يلزم منها تضمن الصفة التي يحملها هذا الاسم. وحينما نقول المخلوقين استثنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أسماؤه أعلام وأوصاف، اسمه محمد واسمه أحمد لكثرة محامده وكثرة حمده لله عز وجل إلى آخره. وهكذا أسماء القرآن، القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهي أسماء القرآن أعلام وأوصاف. فنرجع إلى هذه الفائدة التي ذكرها المصنف رحمه الله، أن أسماء الله تعتبر أعلاما وأوصافا بخلاف أسماء غيره فإنها أعلام مجردة محضة، بهذه الأمثلة التي ذكرها. قال رحمه الله: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ الجواب: على أربعة أقسام. الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات الله، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. قال الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات، سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. الثالث ما يتضمن صفة فعل كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع ما يتضمن تنزهه وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. نعم، يعني أسماء الله عز وجل منها ما يتضمن جميع معاني الأسماء الأخرى وهو لفظ الجلالة، فإن لفظ الجلالة يعني يدل على جميع الأسماء الأخرى، متضمن لمعاني جميع الأسماء الحسنى. ثم ذكر النوع الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، يعني من أسماء الله ما يكون شاملا لجميع المعاني وهو لفظ الجلالة الله، وهكذا ما يدل على صفة الذات، ومنها ما يدل على صفة الفعل. فصفة الذات قال كاسمه السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات إلى آخره. والثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق، هذه يعني أيضا تتضمن صفات لله تبارك وتعالى. يعني هو أراد بهذه الفائدة والله أعلم أن الأسماء تتضمن يعني منها أن الصفات منها صفات ذاتية وصفات فعلية، هذه الصفات المشتقة من الأسماء، هذا الذي يريد بهذه الفائدة، أن الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء منها صفات ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، بل هي ملازمة له أبدا وأزلا، كقالك السميع والبصير، ومنها صفات فعلية ترجع إلى مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء، مثل صفة الخلق والتصوير والرزق وغير ذلك. قال الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام، يعني السالم من كل عيب ونقص. قال رحمه الله كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ الجواب منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنة، ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تعالى إن من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. هذه الفائدة أو هذه المسألة فيها أن أسماء الله تبارك وتعالى من حيث الإطلاق على قسمين، منها ما تطلق مفردة ومقترنة، وهذا حال أكثر أسماء الله تبارك وتعالى أنه يؤتى بها مفردة ويؤتى بها مقترنة، مثلا الغفور الرحيم يؤتى بها مفردة تقول ربنا غفور أو يا غفور، ها، ويؤتى بها مقترنة غفور رحيم عزيز حليم، ها، مثل هذه الأسماء سميع بصير من أسماء الله، وهو الأكثر ما يؤتى بها مفردة وما يؤتى بها مقترنة. إيش معنى يؤتى بها مفردة؟ مثل سميع، تقول الله سميع سبحانه وتعالى، انتبه الله سميع يسمع ما تقول، يؤتى بها مفردة ومقترنة وتقول سميع بصير، في باب الدعاء تقول يا سميع يا غفور يا رحيم يا عزيز، منها ما عفوا يا غفور يا رحيم يا سميع، ومنها يعني وإذا كان كذلك في باب الدعاء يؤتى بها مفردة ويؤتى بها مقترنة، تقول يا غفور يا رحيم يا سميع يا بصير يا جبار يا منتقم مثلا، يؤتى بها مفردة ويؤتى بها مقترنة في باب الدعاء وفي باب الثناء، في باب الدعاء وفي باب الثناء. ومن أسماء الله عز وجل ما لا تطلق إلا مقترنة بضدها، لأن الكمال لا يكون إلا إذا ذكرت مقترنة. مثل المصنف رحمه الله بأسماء، تقدم ذكر أنها لم تثبت أسماء لله عز وجل. مثلا قال مثل أبار، يعني بعضها لا لم يثبت بعضها ثبت. أبار النافع جعله اسما، المعطي المانع، المعز المذل، أما الخافض الرافع نعم أيضا نعم كذلك. قال هذه أسماء لا يجوز أن يؤتى بها مفردة، لأن لا يظهر فيها الكمال إلا إذا كانت مقترنة، فلهذا لا يصلح لا في باب الدعاء ولا في باب الثناء أن يؤتى بها مفردة. تقول لماذا؟ لأنها مقترنة، مثلا يا عزيز هو عزيز يقابله الحلم، وهكذا النافع يقابله الضار، وهكذا المعطي يعني المانع يقابله المعطي، وهكذا الخافض يقابله الرافع، وهكذا المعز يقابله المذل، وهكذا المنتقم يقابله العفو. هذه الأسماء المقترنة لا يجوز أن يؤتى بها مفردة، لا في باب الإخبار والثناء ولا في باب الدعاء. لماذا؟ لأن الكمال لا يظهر فيها إلا إذا كانت مقترنة، أما إذا جاء بها مفردة فهذا لا يدل على كمال فيها ولا يدل على ثناء على الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة، وإلا فالأمثلة التي مثل بها كثير منها لم يثبت اسما لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.